فبنظر في واحد لعنه اجد انا انصح لا شخص الحق من لها يقول لهم هلا يا خواتي يقول لهم ما يجوز تصحيح الاستقرار لا لا لا لا لا في أحد ولا لا يقول اتق الله إسلام ولا دين الله صلى الله عليه وسلم أمر في هذه النهاية ونهى عن قصد هذه في عبارات الحسنة لا تعينهم يا أول الله يا أول الله أصل الأسلام يحقهم في كلامي يعينهم على سماع خير إذا كانوا بيتين أو أمنا يعني يعني